قال الراوي وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار إما إنك تترك التي لو ماتت هو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما. يذكر لنا مالك رحمه الله أيضا مسألة اجتهاد، جاءت الجدتان الوارثتان باتفاق، من هما؟ أم الأم وأم الأب، كانت تعطينا ميراثنا، فأراد أبو بكر أن يعطي السدس للتي لمين؟ لأم. ليش؟ لأنها بمثابة الأم. فقال له رجل من الحضور أما إنك تركت، يا لما يعطي الجدة أم الأم يترك مين؟ أم الأب. قال له أنت الآن تركت من لو ماتت هي وكان هو موجود لورثها، لأنه بمثابة إيش؟ ولد الإيش؟ ولد الإبن. والجدة أم الأم يكون لها بنت، ولد الإيش؟ ولد البنت. لو ماتت الجدة أم الأم وهذا ولد بنتها، ولد البنت يرث؟ ما يرث شيء. ولكن لو ماتت الجدة أم الأب وهذا موجود حيصير ولد الولد، ولد الولد يرث ولا لا؟ قال له أبو بكر يبقى تورثوا منها، ولما يموت ما تورثهاش منه. فهمت يا إخوان ولا لا؟ نظر أبو بكر رضي الله تعالى عنه في قول القائل فإذا به معقول، الغرم بالغنم، ما دامت يرثها إن ماتت فهي تستحق أن ترثه إن مات، ولكن هل قدمها على الأم؟ ها؟ مع أنها أقوى في الميراث، أقوى صلة بينه وبينها في الميراث، ما قدمها على التي من الأم، لأن الأصل لمين؟ للأم، أم الأم، فشرك بينهما في السدس. إذن الجدتان إذا وجدتا وتساويتا في المرتبة فالسدس بينهما إيش؟ بالسوية. وعلى هذا احنا قلنا أم الأم وأم الأب يشتركان في إيش؟ في السدس. أم الأم وأم أم الأب، أم الأم رقم كم؟ اثنين. أم الأب رقم كم؟ اثنين. تساويتا ولا لا؟ الميراث لمن؟ بينهما بالسوية. لو نزلنا رقم ثلاثة، أم الأم، أم الأب، تساوي في الدرجة، الميراث لمن؟ بينهما بالسوية. إذن هذه قاعدة ننتقل للي بعدها. وعلى هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه شرك الجدتين المتفق على ميراثهما لما تساويتا في الرتبة، شركهما في السدس. وإن نزلت الرتبة وتساويتا فيها بأن كانت جدة لأم رقم خمس وجدة أم الأب رقم خمسة، تساويتا في المرتبة، يكون الميراث لهما بالسوية.